بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام، وصلنا إلى باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجامة هي شرط الجلد وإخراج الدم. سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام، فقال أنس، يعني سئل عن كسب الحجام، أطيب أم خبيث، حلال أم حرام؟ فقال أنس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجبه أبو طيبة، وأبو طيبة الصحابي رضي الله عنه كان يعمل حجاما، حجم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له رسول الله بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. والحديث في الصحيحين. يعني أنس لما سئل عن كسب الحجام أطيب أم خبيث، أجاب بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبما رآه من رسول الله أنه حجمه أبو طيبة، ورسول الله أعطاه صاعين من طعام، يعني حلال، ولو كان شيء فيه شيء ما أعطاه الرسول أجرا على حجامته. ورسول الله يدلك هذا الحديث على رفق رسول الله وتعهده لأخوانه وأصحابه وقضاء حاجاتهم. سأله: كم خراجك يا أبو طيبة؟ قال: كذا. فأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه، والخراج هو ما يضرب على المملوك أو يلزم به المملوك أن يدفعه إلى سيده. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيده بأن يخفف عنه من خراجه وينقص شيئا تيسيرا وتخفيفا، ومن يسر على معسر يسر الله عليه. ثم قال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. ولا شك الحجامة لها فوائد عظيمة، ولكن هل الحجامة يعني سنة يثاب المرء على فعلها، أم أنها دواء إذا احتاج إليه فعله؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحجامة سنة، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، ولكن والله أعلم الأظهر أن الحجامة دواء من الأدوية إذا احتاج المرء إليه فعله. والدليل: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. وليس في، والله أعلم فيما أعلم، حديث أو حديث تدلل على أن من احتجم فله كذا وكذا من الأجر، فوالله أعلم لعل الأظهر أن الحجامة ليست بسنة يتعبد المرء بها، وإنما إن احتاج إليها فعلها على سبيل التداوي، وهي من أمثل ما يتداوى به المرء. وروى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم قال: وأمرني فأعطيت الحجام أجره. وهذا أيضا يدل على طيب أجر الحجام. وعن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين، عليه الصلاة والسلام، الأخدعان عرقان في جانبي العنق، واحتجم بين الكتفين، وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله: كم خراجه؟ قال: 3 آصع. فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره، اللهم صل عليه وسلم. وهذا أيضا يدلك على أنه يتفقد إخوانه ويسأل عنهم ويواسيهم ويشفع لهم في قضاء حوائجهم والتخفيف عنهم، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. وروى عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، والكاهل هو ما بين الكتفين، وكان يحتجم 17 و19 و21. أهل يعني الطب يقولون أن هذه الأيام هي أفضل أيام الحجامة، 17 و19 و21، وإذا احتاج إليها الإنسان في أي وقت فعلها. وختم المصنف هذا الباب بحديث أنس قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم، ملل موضع بين مكة والمدينة، احتجم ومحرم. والحديث له رواية: احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. وبه استدل عدد كبير من أهل العلم أن الحجامة لا تفسد الصيام، وإنما ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث هذه لفظة احتجمها صائم فيها شيء أو فيها كلام، ثم قالوا الصحيح أن الحجامة تفسد الصائم، وعلى ذلك ذهب عدد من أهل العلم تفسد صيام الصائم، وعلى ذلك ذهب عدد من أهل العلم إلى أن التبرع بالدم إن كان كثيرا في نهار رمضان أو في نهار الصائم يفسد صيام الصائم، وإن كان شيئا يسيرا للتحليل يعفى عن اليسير. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.